من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يرد عليه أن الفصل لكونه جزء الماهيات غير مستقل في الحكم، والحكم للنوع، لأن الفصل عين النوع محصلا، فحكمه حكم النوع بعينه. كان الكلام في بيان القيد الثاني الذي ذكر في تعريف التضاد، فهو أن يكون داخلين تحت جنس قريب. قلنا الدليل على ذلك هو أن التضاد إنما يقع بين الفصول، ولا يقع التضاد بين الفصول هو الأجناس، لأن الجنس أمر مبهم ليس له إلا القبول، فلا معنى لأن يقع مطاردا للآخر وأن يقع الآخر مطاردا له، وإنما يقع التضاد بين الفصول. ثم بينا بأنه هذه الفصول لا بد أن تكون مقسمة للجنس، فحيث أنها مقسمة للجنس لا بد أن يكون ذلك الجنس جنسا قريبا، ولا يمكن أن يكون جنسا بعيدا، لأن الفاصل لا علاقة بينه وبين الجنس البعيد مباشرة، وإنما علاقته مع الجنس القريب له، مع مادته، لا مع المواد التي سبقت هذه المادة. هنا قد يقول قائل بأنه أنتم لماذا تنسبون التضاد إلى الفاصل؟ انسبوه إلى النوع، قولوا إنما يقع التضاد بين النوعين لا بين الفصلين، لأن حقيقة النوع إنما هي ماذا؟ بفصله. فإذا وقع التضاد بين الفصلين فقد وقع بين النوعين، فانسب التضاد إلى النوعين لا إلى الفصلين. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: قلنا لكم فيما سبق بأن النوع أو أن الفصل هو النوع محصلان، كل ما في الأمر أن النوع لا بشرط، ولكنه الفصل هو ماذا؟ بشرط التحصول. إذن الصحيح أن ننسبه لماذا؟ إلى الفاصل، لأنه هو المحصل لا النوع، لأن النوع لا بشرط ينسجم مع الفصل وينسجم مع الجنس. قال: ولا يرد عليه، يعني لا توردوا علينا أنه لماذا نسبتم التضاد إلى الفاصل، ولا يرد عليه أن الفصل لكونه جزء الماهية غير مستقل في الحكم. فإذا كان غير مستقل في الحكم، إذا التضاد انسبوه إلى من؟ إلى النوع لا إلى الفاصل. غير مستقل في الحكم، إذا الحكم لابد أن يكون للنوع. قلنا هذه لأن هذا الجواب لا يرد، لأن الفصل عين النوع، الفرق بينهما فقط بلحاظ الاعتبار. قال: لأن الفصل عين النوع محصلا، السلام عليكم، فحكمه أي حكم الفاصل حكم النوع بعينه. هذا فيما يرتبط بالدليل الأول لإثبات أن التضاد إنما يقع بين نوعين تحت جنس قريب، داخلين تحت جنس قريب. طبعا لابد أن يكون نوعين عرضيين لا الأعم من العرضيين والجوهريين، بقرينة ماذا؟ بقرينة ما قلنا أنه سيأتي أنه بينهما غاية الخلاف. بقيد غاية الخلاف نخرج التضاد بين نوعين جوهريين، فيبقى المراد من النوعين الداخلين تحت جنس قريب هما النوعان العرضيان لا الأعم من العرضيين والجوهريين. نأتي إلى الدليل الثاني الذي يقيمه المصنف رحمة الله تعالى لإثبات أن التعارض تقابل إنما هو بين جنسين، بين نوعين داخلين تحت جنس قريب هو القاء. يقول تعالوا نستقرئ كل الحالات الممكن تطورها لنرى بأنه تجتمع أو لا تجتمع. خب الأجناس العالية تجتمع بعضها مع بعض أو لا تجتمع؟ بل موجود واحد في الخارج فيه جوهر وفيه الأعراض التسعة الباقية جميعا، فيه وضع، فيه عين، فيه كم، فيه متى، فيه يفعل، فيه ينفعل، كل هذا موجود. إذن الأجناس تجتمع ولا تجتمع؟ تجتمع. إذن لا يقع تقابل بين الأجناس العالية. تعالوا معنا إلى قسم آخر، الأجناس المتوسطة. الأجناس المتوسطة بعضها تجتمع مع البعض الآخر أو لا تجتمع؟ يقول نعم، بعضها تجتمع مع البعض الآخر سواء كان بعضها تحت جنس عال والبعض الآخر تحت جنس عال آخر، أو كانت المجتمعات جميعا تحت جنس عال واحد. خذ مثال الأول ما هو؟ يقول مثال الأول الحجم والكيف. الحجم داخل تحت أي مقولة؟ داخل تحت مقولة الكم. الكيف المحسوس داخل تحت أي مقولة؟ داخل تحت الكيف. يجتمعان ولا يجتمعان؟ نعم، هم فيه كيف محسوس وهم فيه ماذا؟ حجم. إذن الأجناس المتوسطة اختلفت فيها أجناسها تجتمع ولا تجتمع، واتحدت أجناسها أيضا تجتمع، من قبيل ماذا؟ الكيف المحسوس والكيف الاستعدادي والكيف المختص بالكم. هذه أجناس متوسطة لو مو أجناس متوسطة، باعتبار أن الكيف المبصر تحته ماذا؟ أن الكيف المحسوس تحته أنواع خمسة، إذن هو جنس متوسط. خب داخل تحت أي مقولة؟ الجنس الكيف المحسوس داخل تحت أي مقولة؟ الكيف. الكيف الاستعدادي داخل تحت أي مقولة؟ الكيف. الكيف المختص بالكم داخل تحت أي مقولة؟ الكيف. هذه جميعا جنسها العالي واحد للمتعدد. هي أجناس متوسطة تجتمع أو لا تجتمع؟ نعم، جسم واحد فيه كيف محسوس وفيه كيف استعدادي وفيه كيف مختص بالكم وهو الاستواء والتحدث ونحو ذلك. إذن الأجناس العالية لا تضاد بينها، الأجناس المتوسطة مطلقا لا تضاد بينها، سواء كانت داخلة تحت أجناس عالية مختلفة أو داخلة تحت جنس واحد. أيضا نأتي إلى الأجناس الأخيرة، إلى الأنواع الأخيرة. هذه الأنواع الأخيرة إذا كانت بين أجناس متعددة أيضا لا محظور فيه، أنه هذا نوع أخير داخل تحت هذا الجنس، نوع أخير مو أجناس متوسطة، داخل تحت هذا الجنس وهذا نوع أخير داخل تحت هذا الجنس، أيضا يجتمعان كما تقدم في محله الطعم واللون، فإنهما داخلان ماذا؟ تحت الكيف المحسوس، ولكنهما يجتمعان ولا يجتمعان؟ نعم يجتمعان. إذا لم يبق عندنا في التقابل إلا أمران عرضان نوعان عرضيان داخلان تحت جنس قريب وهو ماذا؟ وهو البياض والسواد مثلا. النبض والسواد نوعان ماذا؟ من النوع الكيف المحسوس ومن اللون، من الألوان، من المبصر. فإذا هما كي نوعان من الكيف المحسوس المبصر، لأن الكيف المحسوس قلنا جنس المتوسط تحته أنواع، هذه النوع منه البياض، الألوان قلنا داخلة في الأنواع بياض وسواد، فهما نوعان داخلان تحت جنس قريب واحد وهو الكيف مضطر. هذا بالاستقراء، نحن استقرأنا لكم كل الماهيات على اختلاف مراتبها، فلم نجد بينها تضاد وتقابل. إذن انحصر الأمر في التضاد والتقابل في ماذا؟ في نوعين عرضيين داخلين تحت جنس قريب. أما نوعان عرضيان داخلان تحت جنس بعيد، وإن اختلف جنسهم القريب يجتمعان أيضا كما أشرنا. إذن هذا هو دليل الاستقراء الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم لعله بنحو أوضح في بداية الحكمة. قال على أن، إشارة إلى الدليل الثاني، على أن الأجناس العالية من المقولات العاشرة لا يقع بينها تضاد. لماذا؟ لأن الأكثر من واحد منها، اثنان ثلاث عشر ثلاثة أربعة، جميعها يجتمع في محل واحد كالكم والكيف وسائر الأعراض تجتمع في جوهر واحد جسماني. وكذا بعض الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعضها، يعني تحت بعض الأجناس العالية، بعض الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعضها، يعني بعض الأجناس العالية مع بعض آخر، مع بعض آخر، هذه واقعة تحت زائدة لأنه مخل بالكلام، مع بعض آخر، يعني أن الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعض الأجناس العالية مع بعض آخر أعم من أن يكون ذلك البعض الآخر جنس آخر أو ألا يكون جنس آخر. أما عندما قال مع بعض واقع تحت آخر فقط يشمل ماذا؟ الاختلاف الجنسي، أما الاتحاد الجنسي بعد لا يشمل. إذن يكون الاستقراء ناقصا، نحن نريد الاستقراء يكون تام، العالية والمتوسطة إلى أن نوصل إلى جنسين أو نوعين أخيرين داخلين تحت جنس قريب واحد. إذن لكي يكون الاستقراء تاما لكل المراتب هذه الجملة تكون زائدة. قال مع بعض آخر، ولعله في بداية الحكمة أيضا كذلك، لا يوجد مع بعض واقع تحت آخر. وكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها، يعني بعض الأجناس العالية مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعض آخر. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه هذا النوع نوع أخير ولكن مندرج تحت هذا الجنس، وهذا نوع أخير مندرج تحت جنس آخر، ويبقى عندنا شق وآخر لم يشر إليه، وهو ماذا؟ وهو هذا نوع أخير وهذا نوع أخير ولكن مندرج ماذا؟ تحت جنس بعيد، لأن هذا قال مع بعض آخر. إذن هذا ينتهي إلى جنس وذاك ينتهي إلى جنس آخر. لكي يكون الاستقراء تاما مناقص لابد أن يضاف إليه هذا الشق، وهو أنه الداخل تحت جنسين ولكن تحت جنس ولكن بعيد لا قريب، أيضا لا يقع هناك تضاد كما تقدم في بداية الحكمة، هناك أشار إلى هذا. قال إذن فالنتيجة مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعض آخر من الأجناس العالية فالتضاد إنما يقع بالاستقراء، بعد هذا الاستقراء استقراء تام يعطي نتيجة، مو أنه استقراء ناقص حتى لا يمكن أن يعطي نتيجة يقينية. فالتضاد إنما يقع بالاستقراء بين نوعين واقعين تحت جنس قريب ولكن من المقولات العربية. لماذا؟ بقرينة غاية الخلاف التي ستأتي بعد ذلك، وإلا إلى هنا لم يثبت لنا أنه عرضية، فقط الأعم من العرضية ثبت لنا الأعم من العرضية والجوهرية. قال من المقولات العربية فالسواد والبياض المعدودين من الكيفيات المبصرة، والكيف المبصرة والكيف المبصر جنس تحته ماذا؟ أنواع متعددة. كالسواد والبياض المعدودين من الكيفيات المبصرة عندهم، يعني عند القدماء. لماذا يعبر عندهم؟ باعتبار أنه تقدم فيما سبق وأنه لعلماء الطبيعة المحدثين تشكيك في هذه الكيفيات المحسوسة أو لا أقل في الكيف المبصر، ولا يمكن أن لا نبالي بما قالوا، لأن العلوم الطبيعية إذا أثبت أنه مرتبطة بأبحاث العلوم الطبيعية، إذا أثبتت نعم على مبنى المتقدمين أن هذه الكيفيات المصدر لها واقع، هذا الكلام تعمون. وكالتهور والجبن من الكيفيات النفسانية. فسنأتي إلى القيد الأخير وهو اعتبار غاية الخلاف الذي على أساسه نخرج التضاد بين الجواهر. يقول أولا لابد أن تعلموا أنه نحن نتكلم في التقابل، والتقابل ما هو؟ غيرية ذاتية. والغيرية الذاتية ما هي؟ أن يكون التطارد بالذات لا بسبب الغير. خب تعالوا معنا الآن نشوف بأنه هذه غاية الخلاف لابد أن نشترطها أو لا. مولانا أنتم ماذا تقولون بين الحمرة وبين البياض؟ أكو تضاد لو ماكو تضاد بين الحمرة والبياض؟ أكو تضاد لو ماكو تضاد؟ ها؟ لابد لا يكون تضاد. أنت اللي تدعي أكو تضاد، أنت تدعي أكو تضاد، حتى نثبت لك أنه ماكو تضاد. ماكو تضاد بهذا المعنى، وهو أنه هذا الأحمر أو الأخضر إنما صار ضدا للأبيض بسبب ماذا؟ يقول بسبب ما اختلط معه مع من السواد. وإلا أنت هذا الأسود، هذا الأخضر، أخرج منه مقدار اختلاط السواد به، يتنافى مع البياض أو لا يتنافى مع البياض؟ يعني أنت عندما تأتي إلى الألوان الأحمر الأخضر الأصفر، هذه الألوان هذه بيضاء؟ لا. سوداء؟ لا. لعد ما هي؟ هي مركبة من الأبيض ومن الأسود. هذه النسب، نسب البياض والسواد، كلما اختلفت يأتي عندنا أو يحصل عندنا لون جديد. والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، والشاهد على ما نقول، أنت لو نسبت الأحمر إلى الأبيض فهو قريب إلى السواد، أما لو نسبت أو الأخضر إلى الأبيض قريب من السواد، لو نسبت الأخضر إلى الأسود قريب ممن يصير؟ يصير في طرف البياض وفي طرف السواد، يصير في طرف البياض. إذا تبين أن هذا اللون الأخضر، التفتوا جيدا، هذا في حقيقته عنده تضاد مع الطرفين بالذات، لو ما عنده تضاد مع الطرفين بالذات، بالذات ما عنده، لما فيه من البياض يتضاد مع السواد، لما فيه من السواد يضاد مع من؟ مع البياض. بلي؟ يعني أنتوا تتكلمون على الفيزياء؟ أنا ما دا أتكلم على الفيزياء، دا أتكلم على مباني الفلاسفة. يقولون بأنه الأبيض شنو هو؟ الأخضر. الأخضر شنو هو مولانا؟ لو أردنا أن نحلل شنو يطلع منه؟ شنو مستقل يعني شنو؟ يعني أنت هذا لو تريد تحلله يخرج منه لونان، لون يكون لجانب البياض يروح، ولون يروح لجانب السواء. أخذ منه هذني أخضر ما عندك. الأخضر أنت لو تحلل تشوفه مركب من الأبيض والأسود بنسب خاصة، وشاهد موجود طبعا. هذه أنتم الألوان، أنتم النسب خلوها تختلف، تجدون الألوان ماذا؟ أيضا تختلف. إذن كل ما ليس بأبيض ولا أسود هذا يكون مركب ماذا؟ مركب من البياض والسواد. فإذا كان مركبا منهما، شاهدا على ما أقول هذا، وهو أنه أنت من تجي إلى الأخضر تتخليه في قبال الأسود، يميل إلى أي طرف؟ ها؟ يميل إلى الأبيض. خو أنت خليه في قبال الأبيض، شو يصير؟ يكون بذات الطبع. بلي شلون؟ يعني الفيزياء لابد يروح للفيزياء مقصودكم يعني. لابد يروح للفيزياء. هسه ياهو لا هو البحث هذا مو فيزيائي. البحث فيزيائي لو المثال فيزيائي شيخ. أحسنتم. إذا احنا ما دا أتكلم في المثال أنا. أنا دا أتكلم في أنه اتغاية الخلاف لابد أن تتصور ماذا بين المتضادين. سيدنا كيمياء قلنا هسه احنا هسه وكفى الله المؤمنين القتال تجاوبوا على الشيخ واحد يعني وما اقول فيزياء قلنا هذا البحث على اي خوف. نعم ياهو لا ذاتي. فاذا التعارض اولا والذات بين ماذا وماذا؟ بين التوازي والبياض. وإنما صار الأخرس أخضر مضادا للسواد للبياض لوجود السواد فيه. إذا الغيرية الذاتية وين موجودة؟ بين السواد والبياض. وإنما أضيف إلى الأخضر لماذا؟ باعتبار أن فيه جزءا من السواد، فيه جزء من البياض. قال وأما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين فإنهم حكموا بالتضاد بين أمور. فلا استفهام مناطقه. قال الأسود والأبيض ماذا؟ متضادين. هذا هو مما لا إشكال فيه. ولكن ثم عثروا بأمور متوسطة بين المتضادين من قبيل الخضرة الحمرة الصفرة ونحو ذلك، ولكنها نسبية. لماذا نسبية؟ كالسواد والبياض المتضادين وبينهما من الألوان الصفرة والحمرة والخضرة. طب هذه الألوان وهي بالنسبة إلى السواد تعد ماذا؟ في طرف البياض. وهي بالنسبة إلى البياض تعد في طرف السواد. إذا الغيرية الذاتية ماكو بينها وبين السواد والبياض بخلاف نفس الأسود والأبيض، فإنهما بينهما غيرية ذاتية. هذا طارد لذات وذاك طارد لهذا. أما أنتم تعالوا إلى الأسود بنفسه طارد للبياض، بنفسه طارد للبياض، بنفسه طارد للسواد. لا، إنما يكون طارد لأنه فيه جزء من البياض، فيه جزء من السواد. جردوه من ذلك المقدار، جردوا من ذلك المقدار. بعد يضاد الطرف الآخر لو لا يضاد، ومن حقك أن تقول أنتم جردوا البياض من البياض أم لا يضاد؟ أحسنتم. خالقهم مو أحنا ما نتكلم في الجسم الأبيض حتى نجرده، ده نتكلم في البياض كصفة. وهذا البياض ثبوت الأبيضية له بالذات مستحيل، وإلا يلزم الخلف. أما في المتوسطات، في المتوسطات مو هالشكل. انتو جردوه من المقدار من النصيب من البياض الموجود فيه بعد يكون ماذا؟ اسود. جردوه من السواد الموجود فيه يكون ماذا؟ ابيض. اذا الخضرة لا تضاد الابيض بالذات ولا تضاد الاسود بالذات. ونحن كلامنا اي في الغيرية الذاتية، في التطارد الذاتي. نعم أكو هنا غيرية عرضية بالعرض، احنا مو حديثنا فيه. نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الغيرية الذاتية لذاتيهما لا يجتمعان، مو لعرض غيرهما، بعرض غيرهما. قال وهي بالنسبة إلى السواد من البياض وبالنسبة إلى البياض من السواد، وكالتهور والجبن المتوسط بينهما الشجاعة. فاعتبروا أن يكون الضد في غاية الخلاف ونهاية البعد من ضده. هذا المطلب لعله أوضح جاي في الحاشية التي ذكرناها سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. هناك يقول ثم وجدوا أمورا أخرى متوسطة بين الطرفي التضاد نسبيا كالسواد والبياض اللذين ذهبوا إلى تضادهما ثم وجدوا. قال فحكموا بتركبها من الطرفين. هذه حكموا بتركبها هنا ما موجودة في عبارته في النهاية. فحكموا بتركبها من الطرفين وأن الضدين بالحقيقة هما الطرفان. يعني ماذا؟ يعني البياض والسواد. وإنما يقع التضاد بين المتوسطات والطرفين لما فيه من نصيب الطرفين، فاعتبروا غاية الخلاف بين الضدين. ومن هنا يظهر أن المراد بغاية الخلاف ألا يختلف الخلاف والتغاير بالنسب والاعتبارات. وهذه الألوان المتوسطة ماذا؟ تختلف بالنسب والاعتبارات. انسبوا إلى هنا يكون من الطرف الآخر، انسبوا إلى ذاك يكون من ذاك الطرف الآخر، بل يختلف الطرفان ويتغاير بذاتهما وفي نفسهما. فهذا القيد بمنزلة الإيضاح لمعنى التقابل، مو قيد الاحتراز. نحن عندما أخذنا غاية الخلاف هذا مو اصطلاح، مو قيد أضفناه، وإنما معنى التقابل الذاتي هو ماذا؟ تقارب ذاتي، غيرية ذاتي. وإذا لم يكن غاية الخلاف غيرية ذاتية لا توجد. فإذا تحصل إلى هنا، إذا قلنا غاية الخلاف أيضا قيد في التضاد، خب أكو عندنا إحنا، التفتوا جيدا، عندنا جوهران بينهما غاية الخلاف. هذا جوهر ذاك جوهر آخر، بينهما غاية الخلاف ما موجود. فإذا لم تكن فإذا لابد أن يكون التضاد بين أمرين عرضيين. قال بلي صفحة 112 مولانا، شنو تفضلت شيخنا؟ هذا الأسفار الجزء الثاني صفحة 112 مولانا. قال وهذا هو الموجب لنفيهم التضاد بين الجواهر. يعني قيد غاية الخلاف هو الذي أدى بهم أن يقولوا لا يقع تضاد بين الجواهر، فإن الأنواع الجوهرية لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس إلى طرفين، ولا نوعان متطرفان بينهما غاية الخلاف. هذا البيان الأول غير تام، يعني لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس إلى الطرفين، لأنه فرض وجود أمر نسبي مقيس إلى الطرفين هو فرض وقوع التضاد بينهم. متى يكون جوهر مقيس إلى طرفين يكون أقرب إلى هذا أقرب إلى ذاك؟ إذا فرضنا وقع التضاد بينهما، والمفروض أنه التضاد لا يقع، فلا يعقل أن يكون أمر نسبي مقيس إلى طرفين. نعم الصحيح لا نوعان ولا نوعان متطرفان بينهما غاية الخلاف. فتحصل إلى هنا بحمد الله تعالى أن التضاد هما الأمران الوجوديان غير المتضائفان، بعد المتعاقبان على موضوع واحد، الداخلان تحت جنس غريب بينهما غاية الخلاف. كان عندنا أستاذ من يشوف طلاب يضحكون يقول بولانا قولوا شيء حتى احنا نضحك في ثواب. يعني قال في الأسفار حفظه الله بعض أساتذتنا الكبار أيضا في المجلس درس ألف نظرا كان حاضرين، من كان بعض الطلاب يضحكون يقول بولانا مؤمنا تصرحوا عبادة فأنتوا قولوا مطلبكم خلي احنا نضحك، ليش واحدكم تضحكون انت؟ قال وهذا هو الموجب لنفيهم التضاد بين الجواهر. خب بعد أن انتهينا من تعريف المتضادين ننتقل إلى ماذا؟ إلى بيان أحكام المتضادين. الحكم الأول أنه لا يقع التضاد بين أكثر من طرفين، لأن التضاد تقابل، والتقابل ماذا؟ نسبة. وهل يعقل في نسبة واحدة وجود أكثر من طرفين؟ التضاد تقابل والتقابل نسبة، إذا لابد أن لا يوجد في كل شخص من التضاد أكثر من طرفين. من أحكام التقابل لا من أحكام المتضادين. في التضاد أيضا نقول أنه لا يعقل أن يكون أكثر من طرفين. فالتضايف حصل في التناقض لا يمكن أن يكون أكثر من طرفين. في العدم والملكة أيضا لا يمكن أن يكون له أكثر من طرفين. أكو ناقض يريده البعض، تقول طب ماذا تقول أنه شخص له إخوة خمسة؟ أكو تضايف بيناتهم جميعا لو ماكو؟ ها؟ طب هذه أكثر من نسبة، أنا وبيني أربعة بالي هدول. ها؟ الجواب مولانا واضح، وهو أنه إحنا بنقول كل نسبة أكثر من طرفين ما بها، هذه بها أربعة يعني أكو أربع نسبة. يعني ويا زيد أخويا أنا عندي فد نسبة، مو ذيك النسبة طرفها منه أمر، ومعه مع خالد عندي نسبة أخرى، ومع بكر عندي نسبة ثالثة، ومع الرابع عندي نسبة رابعة. احنا دا نقول في كل نسبة لا تتحمل اكثر من طرفين، ما قلنا بانه لا بد ان يكون هذا الطرف دائما واحد. خب هذا واحد هنا نسبة ثانية طرف ثاني، نسبة ثالثة طرف ثالث، نسبة ثالثة طرف الرابع، نسبة الرابعة، ودواليك الى الاخر. نحن نقول ان التضاد الواحد الشخصي يتحمل اكثر من طرفين. خب شنو احنا قايلين؟ في العالم اكو فد تضاد، ما شاء الله من التضاد موجود، هذا فرد من التضاد، هذا فرد من التضاد، نوع لانه فاذا صار نوعه في افراد تحته كثيره، هذا فرد هذا فرد هذا فرد هذا فرد هذا فرد الى ما شاء الله. الحكم الاول قال ومن احكام التضاد، اول السطر، ومن أحكام التضاد أنه لا يقع التضاد بين الجواهر. قلنا ومن أحكام التضاد أنه لا يقع بين أزيد من طرفين. لماذا؟ لأن التضاد تقابل، والتقابل نسبة، ولا تتحقق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين. وهذا الحكم الذي ذكرناه ليس مختصا بالتضاد، بل يجري في كل أحكام التقابل، وهذا حكم عام لجميع أقسام التقابل. قال في الأسفار ومن أحكام التضاد على ما ذكرناه هو أنه الواحد ليس له إلا واحد، هذا بناء على أنه غاية الخلاف، الواحد ليس له إلا ضد واحد. ومن أحكام التضاد على ما ذكرنا من اعتبار غاية التباعد، لأنه أخذنا هذا قيد في تعريف المتضادين، أن ضد الواحد يعني الضد الواحد ليس له إلا ضد واحد في نسبة واحدة، يعقل أن يكون له ضد ثاني في نسبة ثانية، ضد ثالث في نسبة ثالثة. قال إن ضد الواحد واحد، لأن الضد على هذا الاعتبار، يعني اعتبار غاية الخلاف، لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده، يلزم ماذا؟ عدم الضد الآخر. فإذا كان الشيء وحدانيا، التفتوا جيدا، يقول إذا كان عندنا ضد واحد وله أضداد، إذا وجدنا شيء واحد ولكن له أضداد متعددة، نقول إما أن هذا الواحد في حيثيات متعددة، وإما أن ذاك الكثير يرجع إلى جهة واحدة، وإلا لا يعقل أن يكون هذا واحد وأضداده ماذا؟ متعددة، أنه ضد الواحد واحدون. فإما ذاك يرجع إلى جهة وحدة، وإما ماذا؟ وإما هذا فيه جهة كثرة. قال وله أضداد، فإما أن يكون مخالفتها تلك الأضداد مع ذلك الشيء مع ذلك الشيء الواحد من جهة واحدة أو من جهات كثيرة. فإن كانت مخالفتها أي تلك الأشياء له أي لهذا الشيء الواحد من جهة واحدة، فالمضاد لذلك الشيء بالحقيقة شيء واحد وضد واحد، ولكنه فرض وقد فرض أضدادا، يعني أخذت فيه حيثيات متعددة، ولكن الضدية واقعة بين الحيث الواحد لذات وهذا الحيث الواحد لهذا. وإن كانت المخالفة بينها يعني بين تلك الأشياء وبينه من جهات عديدة فليس الشيء الواحد ذا حقيقة بسيطة، بل هو كالإنسان الذي يضاد ملي الذي يضاد الحار من حيث هو بارد ويضاد البارد من حيث هو حار. طب الحرارة والبرودة متضادان لولا؟ نعم. السواد والبياض متضادان لولا؟ نعم. فهذا الإنسان إذا كان حار وأسود، حار وأبيض، خب هو شيء واحد ولكنه حيثياته واحد لو متعدد، يمكن أن يقع ضدا للبياض في نسبة وضدا للبرودة في نسبة ثانية. نعم هذا المحل واحد ولكنه الحيثيات التي وقع فيها التضاد متعددة، ويضاد كثيرا من الأشياء لاشتماله على أضدادها. فالتضاد الحقيقي إنما هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض، ولكل واحد من الطرفين ضد واحد. وأما الحار والبارد فالتضاد بينهما ماذا؟ بالعرض. زيد ده يعارض ماذا؟ ده يعارض بكر. هذا التضاد بين زيد وبكر؟ لا، التضاد بين أعراض، أعراض زيد وأعراض بكر. نعم ينسب إلى زيد نسبة إلى غير ما هو له لوجود الاتحاد بين الصفة والموصوف. قال فالتضاد إنما بالحقيقة بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض، ولكل واحد من الطرفين ضد واحد. وأما الحار يعني الشيء الذي اتصف بالحرارة، البارد الشيء الذي اتصف بالبرودة، فالتضاد بينهما ماذا؟ بالعراض. زيد بكر لا يوجد بينهما تضاد. إيه بلي سواد خفيف يعني شو؟ أقل يعني شو؟ ليه صار أقل؟ وجي أنا بدي أقول هو يوض هذا أنا بدي أقول هذا الأسود الخفيف الذي يضاد البياض الشديد يضاده بالذات لو بالعرض، بالعرض اللي قلنا لمقدار السواد فيه يضاده، وإلا خرج أنت مقدار السواد منه يضاد البياض. فإذا الأبيض الشديد معارضه أولا وبالذات منه الأسود الشديد. ها هسه هذا الأسود الخفيف غير الأشد دي يعارض، لماذا دي يعارض؟ باعتبار نسبة السواد الموجودة فيه، وإلا أنت أخذ منه نسبة السواد ماذا يكون؟ يكون بياض، فلا معارضة له مع البياض. قال الجزء الثاني من الأسفار صفحة 114. هذا الحكم الأول، ومن أحكام التضاد بأن المتضادين متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما. طب أنتم ماذا تفهمون من هذه العبارة متعاقبان على موضوع واحد؟ شنو تفهمون من هالعبارة؟ تفهمون من هذه العبارة أنه تارة يكون هذا وأخرى يكون ذاك. سيد العلامة هذا التوهم يوجد بعد، يقول بأنه لا يشترط في الأعراض دائما تكون أعراض مفارقة. احنا عندنا أعراض لازمة وما عندنا أعراض لازمة، يقع التضاد ولا يقع التضاد. إذن ما يتوهم من قولنا متعاقبان مو فعلية التعاقب، يعني لكي يقع التضاد لا بد أن يوجد في هذا الجسم فد زمان بياض، ثم يذهب هذا البياض ويأتي مكانه ماذا؟ سواد. لا، هذا لا يشترط ذلك. عندنا بعض الأشياء أساسا ذاتها أساسا هي حقيقة بيضاء ولا تكون لا ليست ولا تكون غير بيضاء. إذن أعراض لازمة لا أعراض مفارقة. بعد ما هو مرادك من يتعاقبان؟ يقول مرادي من يتعاقبان يعني إذا فرض أنه يريد أن يأتي السواد لابد أن يرتفع البياض هنا، إذا فرض أنه يريد أن يأتي البياض هنا لابد أن يرتفع السواد. مو مرادي بأنه لابد أن يتعاقبان بالفعل. ما أدري النقطة واضحة ولا ها؟ إيه بلي يعني إذا أراد السواد أن يأتي هنا يمكن أن يكون البياض باقٍ أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يكون باقٍ. تقولون مولانا الجسم الاول صار صبغه ابيض، هذا مو السواد، الجسم الابيض صبغه اسود، هذا مو صار الابيض اسود، هذا اجى اسود على الابيض. بعض اشكل قال بانه سيدنا ليش الابيض العرض اللازم ما يصير يصير اسود، صار افترض صار الشيء عرضه اللازم ابيض وهذا يصير اسود مو صبغه اسود. هسه تصور ان هذا الصبغ عرض الميدي، ان هذا مجوهر من الجواهر جاي على ذاك الجوهر. مرادنا ان اللون يرتفع وياتي محله لون اخر. بس هذا هم ماتينا في البحث ان شاء الله في مكان اخر، انه عندما يحصل الانسان على عرض بعد يقدر ان يزول منه ذاك العرض او لا يمكن. اذا قلنا ان العرض شان من شؤون الجوهر مرتبة من مراتب وجوده، بعد يمكن أن يزال منه؟ فإذا الأعراض كلها ترجع وتكون ماذا؟ لازمة. إحنا عرض غير لازم ما عدنا على أي لحظة. هذا بعد مبني على مباني أصالة الماهية، هذه على مباني المشاء أنه الأعراض لازمة وغير لازمة على أي لحظة. إذا عندما نقول يتعاقبان على موضوع واحد، مو مرادنا التعاقب الفعلي، مرادنا أنه إذا أراد أن يأتي الآخر لابد أن يرتفع الأول، سواء كان يمكن للآخر أن يأتي أو لا يمكن للآخر أن يأتي. هذا التوهم وهو التعاقب يوهم أن التعاقب لابد أن يكون فعليا حتى يتحقق التضاد. يقول لا، يكفي التعاقب إن كان التعاقب وإن لم يتحقق خارجا. ومن أحكام التضاد أن المتضادين متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما. التفتوا جيدا، سواء كان بين الضدين واسطة واحدة كالشجاعة بين التهور والجبن، لأنه إذا ما صارت شجاعة الوسط لو صير تهور لو صير ماذا؟ جبن. إذا عندنا واسطة واحدة مو أكثر، أو وسائط كالألوان المتعددة بين البياض والسواد، أو وسائط حتى هذه الواسطة الواحدة أو الوسائط هي بالقياس إلى كل من الجانبين تكون من الجانب الآخر. تتفهمون؟ خب أنتم في الألوان سيدنا صورتموها، خب في الشجاعة شو تصوروها؟ في الشجاعة نصورها. الشجاعة هي وسط بين التهور والجبن. انسب الشجاعة إلى التهور. المتهور يقول هذا شجاع لو يقول جبان، يقول جبان هذا مولانا. الشجاعة وين أنا؟ المتهور هو. انسب الشجاعة إلى التهور شو يصير؟ يصير جبن. انسبه إلى الجبن شو يصير؟ التهور. إذا الشجاعة معنا واسطة، أنت من تنسبها إلى الأحد إلى أحد الطرفين تكون واقعة في الطرف الآخر، إذا تكون أمرا نسبيا. قال هي هذه الواسطة الواحدة أو الوسائط بالقياس إلى كل من الجانبين اللذين بينهما غاية الخلاف. هنا أقف الكلمة ساقطة، لابد تكون من الجانب الآخر. هذه سواء كان بينهما، هذا الشقة وين؟ هذه سواء تحتاج إلى أم أو ما تحتاج؟ سواء وبعد ها؟ وإحنا ما عندنا فرق شيء، ماكو بيناتهم لا واسطة لا وسائل، وعندنا فواحش. يعني سواء كان بينهما واسطة أو لم تكن بينهما واسطة. الذين بينهما لا توجد واسطة مو من المتضادين؟ ها؟ خب على وين العدل؟ ومن هنا ذكر بعض الأساتذة بأنه هذه لابد أن تضاف إليها لعلها ساقطة من المتن، أم لم تكن. يعني سواء وجدت واسطة أو وسائط أم لم تكن هناك واسطة، لأن المتضادين اللذين لا واسطة بينهما متضادان لو مو متضادان، مع أن هذه العبارة لا تشملها. أم لم تكن وأثره، هذه وأثره يعني أثر إن لم تكن. التفتوا جيدا، يقول إذا كانت بينهما بين المتضادين أكو واسطة أو وسائر، خب المتضادان يكون لهما ثالث أما إن لم تكن بينهما وثائق المتضادان لهما ثالث أو ليس لهما ثالث سيكون داخلا في بحثي سيكون من قبيل المتناقضين. المتضادان إن كان بينهما واسطة أو وثائق فلهما ثالث أو ليس لهما ثالث، لكن ثالث بالعرف لهما أو ليس لهما، نعم لهما ثالث. أما إن لم يكن بينهما ثالث بعد يمكن أن يخلو الموضوع منهما. هذا الجسم خلا من البياض والسواد لو ما خلا، ها؟ فإذا ارتفع الأسود والأبيض لو ما ارتفع. أما إذا لم تكن واسطة بين البياض والسواد هل يمكن أن يرتفع؟ لا يمكن. إذن قال وأثره، يعني إذا وأثر ذلك الشيء أثره إن لم تكن ذاك المحذوف وأثره، يعني إذا لم تكن واسطة بين المتضادين وأثره ألا يخلو الموضوع منهما. هذه وأثره إذا رجعنا إلى بينهما واسطة أو وثائق فالغلط. لماذا؟ لأنه يخلو الموضوع منهما. هذا شاهد آخر على أنه أكو هنا فريد شيء محذوف. وأثره ألا يخلو الموضوع منهما معا سواء، هذه سواء يحتاج لها واو معطوفة على ذيك السواء الأولى، سواء وسواء تعاور عليه واحدا بعد واحد، يعني بالفعل ذهب واحد وجاء الآخر، أو كان أحد الضدين لازما لوجوده كالبياض للثلج والسواد للقار الذي هو القير. ومن أحكام التضاد أيضا أن الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحدا بالشخص واحدا بالخصوص. أما إذا كان واحدا بالنوع فهذه الورقة واحد بالنوع، هذه الورقة بيضاء هذه الورقة سوداء لا محذور فيه، إذ لا يمتنع وجود ضدين في موضوعين وإن كانا متحدين بالنوع أو متحدين بالجنس. مش تشوفوا هذه القيود جميعا أخذناها بكرة إن شاء الله، أنا كنت جايبها اليوم المطلب وياي. أقرأ العبارة لسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، السيد الإمام قدس سره الشريف في حاشية على الكفاية يصرح بأنه هذه الأحكام الذي نقول أحكام التكليفية متضادة، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يلزم منه الجمع بين الضدين، هذه كلها ليست في التضاد مصطلح، لأن التضاد المصطلح هما نوعان عرضيان داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. بين الوجوب والحرمة غاية الخلاف، بين الوجوب والكراهة أكو غاية الخلاف لو ماكو غاية الخلاف، بين الكراهة والوجوب أكو غاية الخلاف لو لا يوجد غاية الخلاف. أساسا هما عرضان يعرضان جوهرا واحدا بالشاخ أو ليس الأمر كذلك. العبارة إن شاء الله إذا تقرأ وقت بكرة نقرأها، والحمد لله رب العالمين.